ضحية صمت أنا وانتي عشقنا بعضنا بسكات تجاهلنا مرور الوقت ومسافتنا البعض خطوات ضحية صمت أنا وانتي عشقنا بعضنا بسكات تجاهلنا مرور الوقت ومسافتنا البعض خطوات لا أنت حكيتي لي ولا أنا وصفت شعور كل الأمر بسكات كل الأمر بسكات ضحية صمت ضحية صمت ضحية صمت أنا وانتي دعاني الشوق لك أسهر وزاد الوجد لك أكثر صمتي ما تركني يوم وصمتي ما تركني يوم بما في خاطري يظهر ألا يا ضيعت الفرحة أنا الباكي إذا تشكين هواك اللي صعب شرحة هواك اللي صعب شرحة مثل ما انتي صعب تحكين وراح العمر يا عمري راح راح العمر يا عمري ضحية صمت الله.